برقبتي معاك يا عشة، برقبتي معاك يا احلى عشة في مصر. اللي يخاف من اللي خلقه يرفع ايده للي خلقه. فخم عليك اسمع مني يا شنب قطع البايظ قطع البايظ قطع البايظ قطع البايظ اللي حكى لك عني وانت صدقته جه وحكى لي عنك بس انا هزاته انا هزاته انا هزاته هكبر عليك اسمع مني يا شنب قطع البايظ قطع البايظ قطع البايظ يا دنيا يا دنيا حاسي معاكي كده ليه يما الحقيني يما دول عالم دلّه عالم دلّه انت صدقته كل حكى لي عنتر بس انا هزاته انا هزاته انا احمد اطارق احمد اطارق احمد اطارق احمد اطارق حلوان عزه حلوان حلوان وعزه واحده واحده واحده واحده احمد اطارق حلوان حلوان وشبرا الخيمه حلوان وشبرا الخيمة وطنطا بلدنا على الطلاق بالتلاتة طنطا بلد الأبطال كده ليه يما الحقيني يما دول عالم الله عالم الله عالم الله هتكبر عليا هتكبر عليك اسمع مني يا شنب قطع البايظ قطع البايظ قطع البايظ سمعتي كلامكو عني سمعتي كلامكو عني طلع الكلام خايب لا فيك راجل جدع حتى الجدع جايب يا اللي انت دربكم سبحتوا ناس منكم مفيش عزيز عندكم يا عيني مش عاجز في كلمتين الستي في كلمتين الستي على طيبتي بتعايب ده انا خدت فيكم قلم وعملتكم حبايب دول دول انا رحولة دول دول واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة الشعار بتاع رضا البحراوي احنا عندنا في الغربية شلها شيخ العرب سادة بدوي عندنا في الغربية محمد صلاح عندنا في الغربية شفيقة الله يرحمها عندنا في الغربية اخر العنقود رضا البحراوي عبد الباسط حمودة بيقول لك يا عم سلام رضا رضا صلى على النبي. عليا الطلاق انت ما في منك، انت حاله ملهاش حل. واحنا استنى واحده عبد السلام، وانا يشهد على الراجل ده، انا بقول يا رضا يشهد على الراجل ده، انا بقول عليك ايه؟ عليا الطلاق ما في منك، انت بتعمل من الفسيخ شربات فده عشه، واحنا جايين من القاهره عشان خاطر عشه، فاحنا عايزين نسمعك. واللي يحب سيدنا النبي يرفع ايده لفوق، يلا عبد السلام.